كلامنا فرحنا بنجاح الجمة فرحنا وخلصنا كلامنا فرحنا توحد العروبة فرحنا توحد العروبة وحد العروب. وعشنا وموتنا العالم عرب قيمتنا فرحة شعوبنا وأمتنا. احنا لو عشنا وموتنا العالم عرب قيمتنا فرحة شعوبنا وأمتنا لوحد العروبة. Let's go.